التدريبات. تدريب واحد. الثامنة والربع. العاشرة إلا ثلث. السادسة وخمس دقائق. الحادية عشرة والثلث. الثانية عشرة والنصف إلا خمس دقائق. الخامسة إلا عشر دقائق.